السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة والإمامة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن المأموم إذا كان واحدا ينبغي أن يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره ولا يكون خلفه، أما إذا كان اثنان فأكثر فيكونان خلف الإمام، إلا أن يكون المكان ضيق فيكون أحدهم عن اليمين والثاني عن الشمال. كذلك كون الإمام يدير المأموم بعد تكبيره لم يخل ذلك في صلاته، لأن حركة يسيرة ولمصلحة الصلاة ولأن المسافة قصيرة. ثم إنه أيضا يجوز أن الإنسان يقتدي بإنسان كبر قبله ودخل معه فصار الأول إمام والثاني مأموم، ولو لم يكن اتفاق قبل ذلك، فنية الإمامة يجوز أن يحدثها الإمام المقتدى به بعد أن يكبر معه من أراد أن يقتدي به. فالذي إذا نستفيد من هذا الحديث: أولا، جواز الانضمام إلى من كبر منفردا فيكون مأموما مقتديا به. اثنين، جواز إحداث نية الإمامة ولو بعد تكبير إذا انضم إليه من أراد أن يقتدي به. ثلاثة، أن موقف المأموم إذا كان واحدا فإنه عن يمين الإمام وليس عن شماله، فإن وقف عن شماله أداره عن يمينه. أربعة، إذا كان المأمومون اثنان فأكثر فيكونان خلفه خلف الإمام، إلا أن يكون المكان ضيق فبعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفاد من الحديث أولا في ميزة لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبيان حرصه على الخير مع صغر سنه، هو قدوة لشباب المسلمين بن يحذو حذوة واقتدوا به. يعني أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي في الليل قام وتوضأ، يقول: قمت ففعلت كما فعل، يعني توضأت كما توضأ، فلما كبر كبرت معه، دليل على رغبته في الخير ونشاطه وقوته على العبادة مع صغر سنه رضي الله عنه. نعم، ينبغي أن يكون شبابنا يقتدون بهذا وأمثاله رضي الله عنهم، فإن هذا هو الذي ينبغي الاقتداء به. في عبادته وفي طلبه للعلم واحترامه للعلماء كما جاء في أحاديث أخرى. فيحبذ أن يكون أولادنا هكذا، لا تكون نظرتهم دنية في أمور دنيوية أو لعب ونحو ذلك فقط. نعم. قال وفيه أيضا أن المشي اليسير في الصلاة لحاجة لا بأس به، لأن ابن عباس رضي الله عنهما مشى خطوات من يسار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فيجوز المشي في الصلاة للحاجة ولا يؤثر ذلك على صحتها. نعم، هذا هو الذي تقرر في الحديث أن ابن عباس رضي الله عنه لما وقف عن يساره وكان خطأ أداره النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، فاحتاج إلى خطوات يمشيها من خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يؤثر في الصلاة وصحتها، لأن الحركات اليسيرة ولمصلحة الصلاة فلا تضر. فكان عليه الصلاة والسلام يحصل منه بعض الحركات مثل حمله لأمامة ووضعه لها، كان يرفعها إذا قام ويضعها إذا ركع، وفتح الباب تقدم وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، ثم رجع إلى الوراء إلى مكانه وصلى على المنبر، فلما رفع من الركوع نزل يرجع إلى الوراء لينزل حتى وصل إلى آخر درجة المنبر، ولما قاف الركعة الثانية عاد إلى مكانه. كل ذلك لا يؤثر في الصلاة ما دام لمصلحة الصلاة ولحاجة ترجى ورائها فائدة. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى ويستفاد فيه أيضا صحة إمامة البالغ بالصبي ولو كان وحده، وصحة مصافات الصبي وحده مع البالغ. نعم، يعني يجوز اقتداء الصغير بالكبير والكبير بالصغير، وهذا كله جاز وهذا كله ورد. فابن عباس مأموما والنبي عليه الصلاة والسلام إمام، فابن عباس صغير صافه النبي عليه الصلاة والسلام وصار إماما له. وابن أبي سلمة مر علينا حديثه كان صغيرا وصلى بالناس إماما وصلوا خلفه لأنه أقرأهم فرضا أيضا، فإذا كل ذلك ولله الحمد جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه لفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث يؤيد الحديث السابق، وهو أن المأموم إذا كان أكثر من واحد فيكونون خلف الإمام حتى ولو كانوا صغارا، فأنس رضي الله عنه واليتيم، اليتيم لا يسمى يتيم إلا إذا كان صغير، فإنه وقف هو واليتيم صفا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كما يستدل على أن المرأة أيضا تكون خلف الرجال وخلف الإمام ولو كانت واحدة، سواء كان من محارمها أو غيره، فالمرأة لا تصاف الرجال في الصلاة. فلذلك يقول صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا. فالذي نستفيد من هذا الحديث بيان موقف المأمومين من الإمام، وأنهم إذا كانوا اثنان فأكثر فيكونون خلفه وإن كان فيهم صغير. اثنان، أن المرأة وإن كانت واحدة تكون خلف صف الرجال، وإن اقتدت برجل واحد فهي خلفه وإن كان من محارمها فإنها لا تصافه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وأم سليم هي رميثة أو رميلة أو سهلة أو مليكة بنت ملحان النصارية، أم مالك بن أنس، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها وعملت له طعاما فأكل منه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به من أجل حصول البركة في بيتهم، فصلاته صلى الله عليه وسلم مباركة ودعواته مباركة. نعم، كانوا يحبونه، كانوا يحرصون على حضوره عليه الصلاة والسلام في بيتهم لتحضر لهم وتحصل لهم البركة. فأحيانا ينام بعض الوقت عند أم سليم، وأحيانا تصنع له الطعام ويصلي لهم في بيتهم رجاء حضور وحصول البركة. يقول أنس رضي الله عنه: قمت إلى حصير قد اسود من طول مكثه فنضحته بالماء ووضعته للنبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه وصففنا خلفه، صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز يعني جدته خلفنا. نعم. قال الشيخ الفوزان: ويستفاد منه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته للدعوة، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى بالتواضع وحسن الخلق والرحمة بالضعيف والصغير والمرأة، وكل ذلك من أجل أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام، فما كان يتكبر عن أحد وما كان يمتنع من دعوة أحد يكون في ذلك مصلحة مرجوة، إما تأليفا للإسلام أو تطيبا للقلب وإدخال السرور على الداعي. وكان لا يتكبر من أن يأكل من أي طعام يسير أو كثير من أي نوع كان. ما كان عليه الصلاة والسلام ممن يأنف عن مثل هذه الأمور، كل ذلك تأليفا للقلوب وإدخالا للسرور على الداعي أو رجاء صلاحه أو إسلامه إذا لم يكن مسلم. فقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم أكل عند يهودي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري، وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. نعم، هذا أبو بكر رضي الله عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركع، فحرصا منه على إدراك الركعة كبر وركع ثم سار إلى الصف. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فعل هذا، من فعل كذا وكذا؟ فقال أبو بكر: هذا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى مثل هذا، يعني لا ينبغي له أن يكبر قبل أن يصل إلى الصف. وفي بعض الروايات قال: ولا تعد، يعني أن صلاتك صحيحة. ويروى رواية ثالثة: ولا تعدو، يعني لا تأتي وأنت مسرع من العدو وهو السرعة. فالله أعلم أي الروايات كانت. وعلى كل حال، لعل أرجحها الذي ذكر عندنا هنا، وهو أنه لا ينبغي الإنسان إذا دخل والإمام قد ركع، فلا ينبغي لك أن تكبر حتى تقف بالصف ثم تكبر وتركع. فإن أدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركعة، وإلا فلا تعتد بها وعليك أن تقضيها. فالذي نستفيد إذا من هذا الحديث هو تحذير المأموم المسبوق من أن يكبر ويركع قبل وقوفه بالصف. 2 حسن معاملة عليه الصلاة والسلام وتعليمه للجاهل وعدم تعليفه. 3 إقراره لأبي بكر على ما فعل دليل على صحة صلاته، لكنه نهاه أن يفعل ذلك، والنهي للجميع معناه أنه لا ينبغي لأحد أن يكبر حتى يقف بالصف، فإن أدرك الركوع قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة وإلا أعاد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه صححه ابن حبان. ولو عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا الحديث واضح معناه والمراد منه، وقد مر بنا ما يدل على ذلك، وأن المأموم لا ينبغي له ولا يجوز له أن يقف خلف الصف وحده. فإن ركع، يقول العلماء أن ركع ورفع ثم دخل معه آخر قبل السجود صحت صلاته، أما إن سجد قبل أن يدخل معه أحد فصلاته باطلة. فما الحيلة إذن إذا دخل والصف قد اكتمل وليس معه أحد وليس له مكان في الصف ولا أحد يصافه؟ قالوا يدخل يتخلخل حتى يدخل فيكون عن يمين الإمام من أجل أن لا يقف فردا خلف الصف. فإن من صلى خلف الصف وحده فصلاته غير صحيحة. فالذي نستفيد من هذا الحديث بطلان صلاة من صلى فذا خلف الصف. 2 أن المخرج لمن دخل والصف قد اكتمل وليس معه من يصافه هو أن يدخل ويكون عن يمين الإمام. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى قال الشيخ عبد الرحمن السعدي اختار تقي الدين وابن القيم وغيرهما من المحققين أن من وجد في الصف محلا يقف فيه فلا يحل له أن يقف وحده خلف الصف، وإن لم يجد محلا يقف فيه وجب عليه أن يصف وحده ولا يترك الجماعة، وهذا هو الصواب الموافق لأصول الشريعة وقواعدها. وقال شيخ الإسلام ومن الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، فلم يجب الله تعالى ما يعجز عنه العبد، كما أنه لم يحرم عليه ما اضطر إليه. هذا قول آخر يعني في الحكم أو في المسألة، على أن الإنسان إذا دخل والإمام راكع ولم يجد مكانه في الصف ولم يتمكن من الوصول إلى الإمام ليدخل معه فإنه يصلي خلفه خلف الصف، وأنها تصح صلاته لأنه اتقى الله ما استطاع ولم يستطع أكثر من ذلك، ولا ينبغي له أن يفوت صلاة الجماعة. فالله أعلم بالصواب. على كل حال هما قولان متقاربان. إن أخذنا بالحديث إذا كان الحديث ثابت وليس فيه مقال فهو الدليل على المسألة الأولى وهو أنه لا يجوز أن يصلي خلف الصف. أما إن كان في الحديث مقال إذا حقق في ثبوته فإنما قاله العلماء رحمه الله من الشيخ ابن تيمية وغيره فإنه يكون على القول الثاني يجوز. نعم. ما يكون محمول على أنه إذا كان في الركعة الأخيرة ما في دليل، ما نستطيع أن نحمله على أنها الركعة الأخيرة وغيرها، والحديث عام. قال رحمه الله تعالى: وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا؟ يقولون أن الاجترار أنه غير صحيح، أنه لم يثبت أمره بأن يجتذب رجلا من أجل أن يصافه، وإلا هذا فيه مخرج لو صح. لكن يقولون أن هذا الحديث الذي فيه الأمر بأن يجتذب رجلا يصافه أنه غير صحيح، وربما بعض الناس إذا جذبته أن يسوي معك يعني مشكلة، لأنه قد لا يفهم وش المقصود، وربما تشوش عليه وتفسد عليه صلاته. فعلى كل حال لعل أقرب الحلول هو أن تحرص على أن تدخل عن يمين الإمام أو تحاول رص الصف لتجد فرجة وتدخل فيها، هذا هو أقرب لعله يتيسر. فإن الصف قد يوجد ولو فرجة يسيرة فيرص بعضهم بعضا ويتمكن إن شاء الله من وقوفه في الصف. نعم. زاد الشيخ الوسام على ما قلتم في تحذير من الاجترار، قال: ومنها أنه فيه تأخير المجذوب عن المكان الفاضل إلى المكان المفضول. أي يعني أنك إذا أخرجت إنسان قد تقدم ووقف في الصف وكبر مع الإمام وأخرته إلى الصف الثاني فإنك حرمته من الفضيلة، ولكن لو لم يكن إلا هذه فربما كان وقوفه مع أخيه وإعانته على إدراك صلاة الجماعة يعوض عن كونه تأخر عن الصف الأول إلى الصف الثاني، ولأنه ما تأخر إلا لمصلحة. لكن إن الحديث الذي فيه الاجتذاب كما قيل أنه لم يثبت صحة، والله أعلم. قال الشيخ ابن باز: حديث ضعيف جدا. نعم، هذا في فتح فرجة في الصف. أي ما في شك، أولا هو ما المهم ما دام أن الحديث لم يثبت فما يترتب عليه قد يكون أكثر، أولا حرمانه من مكانه وتشويش عليه، وأيضا انفتاح فرجة في الصف. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، ولفظ للبخاري. نعم، هذا الحديث فيه توجيه للمسلمين عموما، وهو بيان ما ينبغي عليه أن يكون عليه المسلم إذا جاء للمسجد، فإنه ينبغي أن يأتي وعليه السكينة والوقار، يعني لا يأتي وهو يعدو عدوا ويسعى سعيا، بل يمشي ويقارب بين خطاه، فإن مقاربة الخطى أكثر للحسنات، فإن كل خطوة يمشيها يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة. ولا ينبغي العدو والسرعة، لأن ذلك يذهب الخشوع ويجعل الإنسان مرتبك إذا وصل وهو يعدو عدوا، وقد يشوش على غيره أيضا من الذين في المسجد. لكن ينبغي للمسلم أن يحرص ويحتسب، فيحرص على التبكير، فإن حصل غفلة أو نوم أو مانع أو سبب أنه تأخر فالحمد لله يأتي وعليه السكينة والوقار كما أمر عليه الصلاة والسلام، فما أدرك صلاه مع الإمام وقد أدرك جماعة ولله الحمد، وما فاته فإنه يقضيه بعد سلام الإمام. فما أدركتم فصلوا، يعني مع الإمام، وما فاتكم فاقضوا لا فأتموا. يقولون يترتب على الفرق بين الكلمتين حكم، وهو أنه إذا كان لفظ الحديث أتموا معناه أنه إذا قام الإمام، إذا سلم الإمام، فإنه ما فاتك من الصلاة تقضيها، يعني تجعل ما أدركت هو الأول من صلاتك وما بقي هو الأخير. فلو فرضنا أنك دخلت معهم في الركعة الثالثة من الظهر، فإنك إذا قمت لا تقرأ إلا الفاتحة. أما إذا كان على الرواية الأخرى فأفقضوا، يقولون إذا أدركت الركعة الثالثة فتكون الركعة الثالثة والرابعة التي أدركت مع الإمام هي بمكانها، ما فيها إلا الفاتحة، ولكن إذا قمت تقضي ما فاتك كله، بمعنى أنك تقرأ الفاتحة وسورة بعدها، لأنك يعني تقضي قضاء، فما فاتك تقضيه على صورته، يعني وعلى هيئته بكماله. لكن لعل هذه الرواية أقرب للصواب، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني الركعتين مثلا التي أدركت هي الركعتين الأوليين بالنسبة لصلاتك، وهذا هو الذي يتبادر للذهن والأقرب إن شاء الله. وأما التي تقوم تقضيها هي الركعتين الأخيرتين، تقرأ فيها الفاتحة فقط والصلاة إن شاء الله كاملة. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله وعليكم السكينة والوقار، أي أن يكون في مشي ساكنا هاديا عليه الوقار في الهيئة، بل لا يلتفت يمينا ولا شمالا، وأن يغض بصره، وأن يأخذ طريقه إلى الصلاة. وقوله ولا تسرعوا، أي هذا فيه نهي عن الإسراع، فالمقبل إلى الصلاة لا يسرع ولا يركض، بل يترسل ويتأنى من أجل أن تكثر الخطوات التي يمشيها، فإنه يرفع له بكل خطوة يخطوها درجة ويحط بها عنه خطيئة، فإذا أسرع قلت الخطوات فقل الأجر. بالإضافة إلى أنه سيدخل وهو مرتبك مع شدة العدو والركض، ثم يشوش على غيره، ثم ربما يرتبش، ربما أنه يركع قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مطمئن، فلا بد أن تقف وقوفا صحيح كامل مطمئن ثم تكبر تكبيرة الإحرام. فإذا جئت على هذه الهيئة وأنت تعدو وتسرع، ربما أخللت بما هو واجب عليك ثم لا تصح الصلاة، تبني صلاتك على غير صحة فتبطل الصلاة كلها. فاحرص على أن تبكر حتى تدرك كل شيء، تدرك النافلة قبل فريضة، تدرك الصف الأول أو ما يليه، تكبر تكبيرة الإحرام مع الإمام، تدرك الصلاة كاملة. أما إذا حصل سبب من الأسباب فالله عز وجل أرحم بعباده ويعلم، إذا كنت مخلص وصادق وحريص فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. اتقوا الله ما استطعتم. قال: وفيه أيضا دليل على مشروعية المبادرة للدخول مع الإمام على أي حال وجده في صلاته، وأنه لا يتأخر. نعم، يعني لو دخلت والإمام ساجد كبر تكبيرة الإحرام وأنت معتدل تماما ثم اسجد معه، ادخل مع الإمام على الحالة التي تجده عليها، ولو فاتت ولو أن هذه الركعة لا تحتسب لكن تدرك أجر ما فعلت. إذا سجدت مع الإمام وقمت تدرك ويحصل لك أجر هذا العمل الذي عملت، لا تظنه يذهب سدى فتقف كأنك عمود حتى يقوم الإمام. لا، إذا دخلت تدخل مع الإمام على الهيئة التي هو فيها، أي فعل سواء أدركت الركعة بإدراك الركوع أو ما أدركت، فإن كل عمل تفعله تؤجر عليه ما دام عملته لله، فلا يلعب بك الشيطان والجهل ترتكز واقف كأنك تفرج عليهم. لا، خلاص جئت المسجد كبر وادخل مع الإمام بالفعل الذي هو فيه. نعم. قال: ففيه دليل على أنه يدرك الجماعة بأي جزء يدركه مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا. هذا يعم كل أجزاء الصلاة، لأن ما من ألفاظ العموم أي ما أدركتم من الصلاة في أي جزء منها ولو قبل السلام فإنه يكون مدركا لفضل الجماعة. وسيأتي في الحديث: من جاوى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. هذا من فضل الله، كونك تدرك أجر جماعة ولو لم تدرك إلا التشهد الأخير. ما دمت ولله الحمد توضأت وخرجت من بيتك قاصدا للمسجد تريد صلاة الجماعة، ولكن حصل تقصير بالتأخير، ربما لك عذر إن شاء الله تسامح بسببه، فإنك لن تخسر ما دام أنك أتيت بهذه النية، فستحصل إن شاء الله على أجر جماعة ولو لم تدرك إلا التشهد الأخير. تجلس معه تكبر تكبيرة الإحرام ثم تجلس وتقرأ التشهد، فإذا سلم تقوم وتقضي صلاتك كاملة، فتكون إن شاء الله قد أدركت الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث يدل على فضل الجماعة، وأنه كلما كان جماعة أكثر فهو أفضل. ولذلك يقول العلماء: صلاتك في المسجد القديم خير وأفضل من المسجد الجديد، لأنه غالبا يكون أكثر جماعة وأقدم في العبادة، فهو أحق بأن يؤمر بالعبادة. ثانيا، الأكثر جماعة أفضل من الأقل، ولذلك في هذا الحديث صلاة الرجل مع الرجل خير من أن يصلي وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل، وكلما كان أكثر فهو أفضل. ف نستنبط من هذا الحديث فضل صلاة الجماعة وإن قلت. اثنين، أنه كلما كثر الجماعة كان أفضل. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ويستفاد منه فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم، هذه من صفات الله، أن الله يحب من شاء من خلقه، ويحب الأعمال الصالحة الخالصة لوجهه. إن الله يحب المتقين ويحب المحسنين، ويحب كل عملا يعمل من أجله، فإن الله يحبه ويثيب عليه. فدليل على صفة، على إثبات صفة المحبة. فكما أنه يحب فإنه يبغض من شاء من خلقه ممن يستحق ذلك، ويكره كذلك. نعم. قال الشيخ الفلسام رحمه الله تعالى: يستفاد منه فيه يدل الحديث على أن الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم، وأنه يصدق عليهما اسم جماعة. قد روى ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان فما فوق جماعة. نعم، ويؤيد ذلك أيضا أنه لما دخل رجل والناس قد صلوا فكبر وحده أو أراد أن يكبر، قال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فليصلي معه. مع أنهم صلوا، فإذا صليت مع أخيك المسلم عقدت له جماعة، كنت متصدقا عليه، وحصل هو ثواب الجماعة، وأنت استفدت نافلة وفرضا وصدقة على أخيك. فهذا دليل أيضا على أن الجماعة تنعقد بالاثنين. نعم. قال: وفيه أيضا أن الأعمال الصالحة بعضها أزكى من بعض وأفضل، وهذا راجع إلى ما تتصف به العبادة بالاتباع للسنة وتحقيق لها، ولما تحققه العبادة نفسها من المقاصد والأسرار والحكم التي شرعها الله تعالى من أجلها. لا شك أن الأعمال تتفاوت، وأن بعضها أفضل من بعض، مثل صدقة السر أفضل من صدقة الجهر، وصلاتك في الليل سرا أفضل من صلاتك جهرا يسمعك الناس ويعلمون بك. وكلما كان العمل خفيا من أجل الله فهو أفضل، وكلما زاد العمل فهو خير من الذي أقل منه، وهكذا. والأماكن، صلاتك في المسجد الفلاني كصلاتك في البيت الحرام أفضل من صلاتك في هذا المسجد، وصلاتك في هذا المسجد أفضل من صلاتك في البيت المقدس، وصلاتك في بيت المقدس أفضل من صلاتك في أي مسجد، وهكذا. فعلى كل حال إن الأعمال تتفاوت في الزمان وفي المكان وفي الكثرة وفي حسن أداء العبادة. لا شك أن العمل ليس على درجة واحدة ولا على وتيرة واحدة، فكلما حسنت العمل وحرصت على إتمامه وكماله ابتغاء مرضات الله فهو أفضل وأكمل، فلا يفوتك ذلك. إذا كان الجماعة كثير والمسجد فاضل والإمام حسن الصوت والقراءة والجماعة كلهم من الذين يحسن الظن بهم، فربما يرحم بعضهم ببعض أيضا. فنسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.